الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، ففي هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق للسادس من شهر ربيع الأول عام 848 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسرني أن ألتقي بكم في هذا المكان في أحد مساجد جدة أمرها الله تعالى بشبابها الصالح وكفاها شر أعدائها. أيها الإخوة، إن موضوع محاضرتنا في هذه الليلة هو موضوع هام يهم جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ألا وهو التذكير بما أنعم الله به على عباده المؤمنين، بما من به عليهم من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لا إلى العرب فحسب ولكن إلى جميع الناس، كما قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن آمن به وعزره ونصره واتبع النور الذي أنزل معه حتى ننال الفلاح وهو السعادة في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إننا في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، الذي هو الشهر الذي بدأ به الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كان بالرؤيا الصالحة، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد حتى جاءه الحق، ونزل جبريل عليه الصلاة والسلام من الله بالقرآن الكريم في شهر رمضان، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكانت المدة بين ربيع الأول وشهر رمضان 6 شهور، وهي بالنسبة لمدة الوحي التي نزل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا، لأن زمن الوحي كان 23 سنة، وستة الأشهر بالنسبة لها جزء من 46 جزءا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. أيها الإخوة، إننا في هذا الشهر، شهر رمضان، شهر شعبان، نذكر إننا في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، نذكر إخواننا بما من الله به على عباده المؤمنين من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه هذا الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، لا بنفسه ولكن بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وفي هذه النعمة يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، بعد أن مقت الله سبحانه وتعالى أهل الأرض، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان الناس في ضرورة إلى بعثته صلى الله عليه وسلم أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب والهواء والأمن. كان الناس في جاهلية عمياء يعبدون الأشجار والأصنام والأحجار ويتعلقون بالمخلوقين، حتى ذكر عن بعضهم أنه إذا نزل أرضا أخذ 4 أحجار فاختار منها واحدا يعبده، وثلاثة يجعلها رواسي للقدر، قدر الطبخ. فتأمل هذه العقول كيف انحدرت إلى هذه السخافة، يجعل إلهه حجرا واحدا موازيا تماما بالأحجار التي ترسى عليها القدور. وذكر عن بعضهم أنه كان يتخذ إلها من التمر يعجنه ويصنعه على تمثال حسب مزاجه، ثم إذا جاع أكله، فيا ويله من ربه كيف يأكله. هذه عقول هؤلاء. ومن سخافتهم أيضا أنهم يقتلون الأولاد ذكورهم وإناثهم خوفا من الفقر، كما قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وكان بعضهم يقتل أولاده إذا افتقر بالفعل، وفي هذا يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وكان بعضهم الغني منهم الذي لا يخشى الفقر ولا يتوقعه، إذا ولد له ابنه فإنه يئدها يدفنها وهي حية، حتى قيل عن بعضهم إن ابنته وهو يحفر الحفرة لها فإذا أصاب التراب لحيته نفضت التراب من لحيته وهو يحفر لها ليرمسها، والعياذ بالله. هذه العقول وهذه النفوس التي هي أقسى من أقسى السباع في الأرض كان الناس عليها، كان البشر عليها، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف التي تدعو الضرورة إلى بعثة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعثه الله عز وجل، بعثه الله من أجل أن ينتشل الناس من رق النفوس والهوى إلى عبودية الخلاق جل وعلا. أخرجهم من عبودية النفس وعبودية الشيطان إلى عبودية الرحمن سبحانه وتعالى. ونحن نعلم كما ذكر الله تعالى في كتابه أن المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الرب، وأن الله خالق السماوات والأرض، وأن الله مدبر الكون، وأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء، كل ما يتعلق بتوحيد الربوبية فإنهم كانوا يقرون به ولا ينكرونه، ولكنهم كانوا ينكرون توحيد العبادة، فلا يوحدون الله تعالى بالعبادة، بل يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار وغير ذلك مما يسنح في نفوسهم وتملي عليهم أفكارهم السيئة، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى توحيد الله في العبادة وقال لهم إنما الله إله واحد قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، هكذا يقولون، ووالله إن العجب العجاب لصنيعهم، فالذين يعبدون لصنيعهم حيث كانوا يعبدون مع الله غيرهم. ومن العجب أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، ولا ريب أن كل إنسان عاقل يقر بتوحيد الربوبية، فإن إقراره ذلك حجة عليه أن يقر بتوحيد الألوهية. أرجو انتباه يا جماعة، كل إنسان يقر بتوحيد الربوبية فإن هذا الإقرار حجة عليه أن يقر بتوحيد الألوهية. كيف ذلك؟ إذا كان يقر بأن الخالق هو الله والمدبر هو الله والمالك هو الله، فكيف يكون هناك معبود مع الله؟ ومن ثم تجدون الله عز وجل يقرر توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل توحيد الربوبية دليلا ملزما لتوحيد الألوهية. كيف ذلك؟ اعبدوا ربكم، هذا هو توحيد، اعبدوا توحيد الألوهية الذي هو ألوهية بالنسبة لله وعبودية بالنسبة للإنسان. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا هو توحيد الربوبية. فإذا كنتم تؤمنون بذلك فلماذا لا توحدونه بالعبادة؟ لماذا تعبدون الأصنام والأشجار معه؟ هذا دليل عقلي لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يحيد عنه، ولهذا يذكر الله ذلك ملزما لهؤلاء المشركين أن يقولوا بأن الله إله واحد. وصدق الله عز وجل. توحيد الألوهية أيها الإخوة ليس بالأمر الهين الذي يظن كثير من المعاصرين اليوم أنه على الهامش، وأن مجرد إقرار الإنسان برب خالق مدبر للكون حكيم في صنعه كاف في الإيمان والتوحيد. إن هذه النظرة نظرة بلا شك خاطئة، ولو كان التوحيد كما يراه هؤلاء بأنه إفراد الله أو بأنه الإيمان بأن الله وحده هو الخالق الرازق، لو كان هذا هو التوحيد لم يكن حاجة إلى إرسال الرسل، لأن التكذيب بهذا التوحيد أو إنكار بهذا التوحيد لم يقع إلا نادرا، ولا سيما فيما سلف من الأزمان. لكن التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه والقتال عليه هو توحيد الإلهية، والذي يسمى أحيانا بتوحيد العبادة، لأنه إن نظرت إليه من جهة الله فسمه توحيد الألوهية، وإن نظرت إليه من جهة الإنسان فسمه توحيد العبادة أو العبودية. المهم أن كثيرا من الناس اليوم من المعاصرين الذين نالوا ما نالوا من الثقافة يركزون كثيرا على توحيد الربوبية، وعندي أن توحيد الربوبية ليس بالأمر المهم، بل ليس بالأمر الأهم بالنسبة لتوحيد الألوهية. لماذا؟ لأن منكريه قليلون، وكل إنسان عاقل فإنه لا بد أن يدرك أن لهذا الكون العظيم المنظم إلها خالقا حكيما. واستمع إلى قول الله تعالى في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا استفهام وجوابه عليكم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ما الجواب؟ نعم، هم ما خلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون. لا هم الخالقون لأنهم قبل أن يوجدوا عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يوجد شيئا، وهم أيضا لم يخلقوا من غير شيء، لأن خلق شيء من غير شيء مستحيل في العقل، كل حادث فلا بد له من محدث. ويذكر أن طائفة من السمنية وهم أناس من الوثنيين أتوا إلى أبي حنيفة رحمه الله في العراق وقالوا: من الذي خلق هذا الكون؟ فقال: أمهلوني. ثم أمهلوه وجاءوا إليه وقال لهم: إني أفكر في سفينة جاءت محملة إلى نهر دجلة، محملة بالبضائع، وأن هذه السفينة نزلت البضائع وانصرفت بعد ذلك، أفكر هل يمكن هذا أو لا بد من أناس يحملونها يشحنونها أولا ثم ينزلونها ثانيا. فقالوا: كيف تفكر بهذا؟ هذا يحتاج إلى تفكير. الجواب منكم، يحتاج إلى تفكير ولا لا؟ أن سفينة تأتي محملة بالبضائع وترسي وتنزل البضائع بدون أن يكون هناك عمال ينزلونها ثم تنصرف، معقول ولا غير معقول؟ غير معقول. قالوا: هذا غير معقول. قال: إذا كان هذا غير معقول فكيف يعقل أن هذه الشمس والنجوم والقمر والبحار والأنهار والأشجار النامية والإنس وكل ما نشاهده كيف يعقل أن يكون بدون موجد؟ هل هذا معقول؟ ولهذا جاءت الآية تستدل على أن الخالق هو الله عن طريق السبر والتقسيم. فهم إما أن يخلقوا بدون خالق، أو يخلقوا أنفسهم، أو يكون لهم خالق وهو الله عز وجل، وهذه الأخيرة هي النتيجة. فتوحيد الربوبية أيها الإخوة لا ينكره إلا النادر النادر من الناس، حتى من أنكره ممن قص الله علينا نبأ إنكارهم إياه فإنما ينكرونه مكابرة، وهم في قرارة أنفسهم يؤمنون به. فرعون قال لقومه حين حشرهم وناداهم، قال لهم: أنا ربكم الأعلى. وهل هو صادق في قوله؟ لا، لأن موسى قال له مجابهة: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لما قال هذا لفرعون، هل قال فرعون له: ما علمت ذلك؟ أبدا ما قال، ولا استطاع أن يقول، مع أنه يقول لقومه: لقد علم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. والخلاصة أن المهم بنا أيها الإخوة أن نحرص على بث روح التوحيد، توحيد الألوهية في نفوس الناس، حتى يكون هدف الإنسان وجه الله والدار الآخرة في جميع شؤونه، في عباداته وأخلاقه ومعاملاته وجميع شؤونه. لأن هذا هو المهم، أن يكون الإنسان قصده ورجاؤه وإنابته ورجوعه إلى الله وحده عز وجل. وبهذا التوحيد، أعني توحيد الألوهية والعبادة، ينال العبد سعادة الدنيا والآخرة، لأن قلبه ينسلخ عما سوى الله ويتعلق بمن؟ بالله وحده، لا يدعو إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يؤمل كشف الضر إلا من الله عز وجل. ولا جلب الخير إلا من الله عز وجل. إن عبد فلله وبالله وفي الله. حتى إن الموفق تكون عاداته عبادات، والمخذول تكون عباداته عادات. كيف هذا؟ الموفق يستطيع أن يجعل أكله عبادة، وشربه عبادة، ولباسه عبادة، ودخوله عبادة، وخروجه عبادة، حتى مخاطبة الناس يمكن يجعلها عبادة، أليس كذلك؟ يمكن أن نضرب مثلا للأكل، كيف يكون عبادة؟ أولا ينوي به الإنسان امتثال أمر الله في قوله كلوا واشربوا، هذا أمر، كلوا واشربوا. ثانيا ينوي به الحفاظ على بقائه وعلى روحه، لأن الحفاظ على النفس مأمور به. حتى العبادة إذا كان الإنسان مريضا ويخشى على نفسه إن استعمل الماء أن يتضرر، بماذا يتطهر؟ بالتيمم، بالتراب. كل ذلك حماية للإنسان من أن يتضرر ويضر نفسه. ولهذا قال العلماء وصدقوا فيما قالوا: إن المضطر إلى الطعام والشراب يجب عليه وجوبا أن يأكل، وجوبا، حتى من الميتة، حتى من الميتة ومن لحم الخنزير يجب أن يأكل إذا خاف على نفسه التلف، لأنه واجب عليه أن ينقذ نفسه. إذن أنوي بأكل والشرب الحفاظ على نفسي فيكون ذلك عبادة. ثالثا أنوي بالأكل والشرب التقوي على طاعة الله فيكون عبادة، لأن من القواعد المقررة شرعا أن للوسائل أحكام المقاصد، للوسائل أحكام المقاصد. فإذا كان هذا الأكل والشرب يعينني على طاعة الله فنويت بهذا الاستعانة على طاعة الله صار عبادة. رابعا أنوي بالأكل التبسط بنعمة الكريم جل وعلا، لأن الكريم يحب أن يتبسط الناس بكرمه. وأضرب مثلا ولله المثل الأعلى، لو أن رجلا من الناس كريم قدم طعاما للآكلين، هل رغبته أن يرجع الطعام غير مأكول أو أن يأكله الناس؟ أن يأكله الناس طبعا، لأن هذا مقتضى الكرم. فأنا إذا أكلت أنوي التبسط بنعمة الله. فانظر يا أخي كيف كان الطعام الذي تدعو إليه الطبيعة وتقتضيه العادة كيف أمكن أن يكون عبادة بحسب الانتباه واليقظة والنية. بينما يأتي الغافل يأتي إلى الصلاة إلى المسجد على العادة، شيء روتيني كما يقولون، إذا أتى على العادة صارت عبادته الآن عادة، صارت عادة. لهذا يتبين لنا أن توحيد العبادة وتحقيق توحيد العبادة أمر مهم جدا، وهذا ما ندعو إليه، أن يحقق الناس العبادة لله وحده. طيب، لو قال قائل: هل يجوز أن أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الجواب؟ لا يجوز. لا يجوز؟ أجيب زي. هل يجوز أن أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول: يا رسول الله أنقذني من الشدة، يا رسول الله أرزقني ولدا، لا يجوز؟ طيب، أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس جاها عند الله؟ بلى، لا شك في هذا، لكنه عليه الصلاة والسلام قيل له: والقائل هو الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أنا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ولو أرادني الله بشيء ما وجدت من دونه ملتحدا يمنعني منه. إذن لمن أتجه بالدعاء؟ إلى الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واعلم أيها الأخ المؤمن أنك لن تدعو الله بدعاء إلا ربحت في كل حال، إما أن يستجيب الله دعاءك، وإما أن يصرف عنك من السوء ما هو أعظم، وإما أن يدخرها لك عنده يوم القيامة ثوابا وأجرا. فألح في الدعاء وكرر، لا تقول دعوت فلم يستجب لي، انتظر. كل دعوة تدعو الله بها فهي عبادة، تنال بها أجرا سواء حصل المطلوب أم لم يحصل. هناك توحيد ثالث يسمى بتوحيد الأسماء والصفات، وخلاصته، ولا أحب أن أطيل فيه لأن المقام لا يقتضي ذلك، خلاصته أنه يجب علينا أن نثبت لله كل ما أثبته لنفسه من أسماء أو صفات، كل ما أثبته الله لنفسه من أسماء أو صفات يجب علينا أن نثبتها، ولا يحل لنا أن ننكر ذلك بمقتضى أقيسة باطلة وعقول فاسدة. نحن نعلم أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء كثيرة أو قليلة، كثيرة، منها ما يمكننا علمه ومنها ما لا يمكننا علمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود المشهور في دعاء الكرب والغم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. عدل في قضاؤك، تعرفون معناها؟ يعني كلما قضيت علي مما أحب أو أكره فهو عدل، ليس فيه جور، حتى المصائب عدل من الله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وهناك شيء وراءها، ويعفو عن كثير. الحمد لله. أقول، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في بقية الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هنا يقول: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والذي استأثر الله به في علم الغيب عنده، هل يمكن لأحد معرفته؟ لا، لأن الله استأثر به، لم يطلع عليه أحد. وما هذا؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. 99 من أحصاها دخل الجنة. لكن معنى إحصائها ما هو؟ نجد بعض الناس يقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا قدوس، يا عزيز، يا حكيم، يا سميع، يا عليم، حتى يكمل 99 ويقول: أحصيتها فأنا داخل الجنة ولا محالة. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. حتى لو وضعها في مسبحة، لو عدها في مسبحة، ما يدخل الجنة؟ لابد إذا أحصاها دخل الجنة. لكن إحصاءها يكون بثلاثة أمور: أولا، إحصاؤها لفظا، يعني يتلمسها من الكتاب والسنة حتى يحصيها لفظا. ثانيا فهمها معنى، وإلا فلا فائدة. ما الفائدة من تقول يا رحمن أو يا رحيم وأنت لا تدري ما معنى رحمن ورحيم؟ الثالث التعبد لله بمقتضاها، التعبد لله بمقتضاها، بمعنى أنك إذا علمت أنه سميع تدعوه لأنه يسمع، إذا علمت أنه قريب تدعوه لأنه قريب، إذا علمت أنه مجيب تدعوه لأنه مجيب. ولما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهو معكم. فتأمل كيف بيّن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام معنى هذه الأسماء: قريب، سميع، بصير. التعبد لله بمقتضاها، إذا علمت أن الله سميع هل تقول قولا يغضبه؟ ثم معي، إذا علمت أن الله سميع هل تقول قولا يغضبه؟ لا، لأنه يسمع. إذا علمت أنه رحيم تتعرض لماذا؟ لرحمته. وإذا علمت أنه غفور تتعرض لمغفرته. وهلم جرى، هذا هو معنى إحصاء أسماء الله عز وجل. ولا بد أن نثبت لله كل ما أثبته لنفسه من وصف، وإن شئت فقل من صفة، بدون تحريف. مثلا قال الله تعالى كل من عليها فان، وبعدها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه ربك، ما معنى وجه الرب؟ وجه الرب وصف من أوصافه، صفة من أوصافه، مسماه بالنسبة لنا جزء منا، لكن في أوصاف الله ما تقول هذا جزء، هذا بعض، هذا عضو، لا، هذا ممنوع. هذا الوجه هل هو يشبه وجوه البشر؟ ها؟ لا، لا يشبه. لماذا؟ أو ما الدليل؟ ليس كمثله شيء. لا، فيه دليل آخر قبل ليس كمثله شيء، فيه دليل آخر قبل أن نصل إلى ليس كمثله شيء. لأنك أتعلم أن ليس كمثله شيء صارت وسيلة لبعض المحرفين المعطلين، وسيلة إلى التعطيل، وقالوا كل وصف يتصف به البشر فهو منفي عن الله، لأن الله ليس كمثله شيء. لكن تقريرهم هذا باطل. لكن هناك دليل من الآية قبل أن نصل إلى الآية الثانية ليس كمثله شيء. ما هو الدليل؟ العبقري منكم من يبينه لي. نعم. لا يا أخي، لا لا، أنا نتكلم بالوجه الآن. شوف يا أخي، ويبقى وجه مضاف إلى إيش؟ وجه مضاف إلى رب. الوجه المضاف إلى الرب لا بد أن يكون وجها لائقا بالرب، أليس كذلك؟ طيب، هذا قال لك قال لك هذا وجه فرس، هل تتخيل أن وجه هذا الفرس كوجه الإنسان؟ ما تتخيل. ليش ما تتخيل؟ طيب، مرة ثانية يا جماعة علشان نقطع الباب على هؤلاء المعطلة. إذا قلت هذا وجه فرس مثلا، هل تتخيل أنه يشبه وجهي قبل أن أقول لك ولا يشبه وجهي، أو ما تتخيل؟ لا، ما تتخيل. الفرس معلوم صفة كل شيء بحسبه. أنا عندما أقول هذه يد ذرة وهذه يد جمل، هل يمكن أن يد الذرة في مفهومك تساوي يد الجمل؟ ما يمكن. إذن وجه ربك حسب المفهوم الصحيح لا يشبه من الأصل ما يتخيل الإنسان أنه يشبه، لأنه وجه مضاف إلى من؟ إلى الله عز وجل. فهو من الأصل لا يتخيل فيه مماثلة، لأن صفة كل موصوف تليق به. ثم بعد ذلك نؤكد هذا المعنى أيضا بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبهذا نقطع الخط، مو خط الرجعة، خط الرجعة والذهاب على هؤلاء المعطلة الذين أنكروا ما وصف الله به نفسه بحجة أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل والتشبيه. نقول هذا خطأ منكم وخطأ في فهمكم، وأنتم ما قدرتم الله حق قدره ولا مشيتم مع العقل، وإلا لعلمتم أن صفات الخالق تماثل تليق به وصفات المخلوق تليق به. ولنقتصر على هذا الجزء من توحيد الأسماء والصفات لأن الكلام يطول لو فتحنا الباب، ولكني أرجع لأقول إن الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكان صلى الله عليه وسلم من حقه علينا الذي هو فوق حق الوالدين، من حقه علينا أن نجرد الاتباع له. انتبه، أن نجرد الاتباع له، بمعنى أن لا نتقدم بين يديه فلا نشرع في دينه ما لم يشرعه، ولا نتجاوز ما شرعه أو نقصر فيه، لا نشرع زائدا ولا نقصر عما شرعه. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية يسميها السلف آية المحنة. ما معنى المحنة؟ الامتحان. لأن قوما زعموا أنهم يحبون الله فوضع الله هذا الميزان، أنزل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فكلما كان الإنسان لله أحب كان لرسوله أتبع، وكلما ضعف اتباع الرسول فإن محبة الله في القلب ضعيفة حتى وإن ادعاها مدعيها. طيب، هل من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتقدم بين يديه ونحدث في دينه ما ليس منه؟ لا أبدا، ليس هذا من محبة الله، وليس هذا من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الله عنوانها ودليلها وميزانها أن يتبع من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله. فإذا كان لا يتحقق أو لا تتحقق دعوى محبة الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن محبة الرسول أو فإن دعوى محبة الرسول لا تتحقق إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فإذا كان هذا الشهر هو الشهر الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو الشهر الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام على ما قاله أهل التاريخ، إلا أنه لا تعلم الليلة التي ولد فيها، وأحسن ما قيل أنه ولد في الليلة التاسعة من هذا الشهر لا في الليلة الثانية عشر، خلافا لما هو مشهور عند كثير من المسلمين اليوم أن ولادته كانت في الليلة الثانية عشر، لكن هذا لا أساس له من الصحة من حيث التاريخ، وحسب ما حسبه أهل الفلك المتأخرون فإن ولادته كانت في اليوم التاسع من هذا الشهر. لكن هل يعلم اليوم الذي ولد فيه؟ يعلم. متى ولد؟ يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. لكن اليوم من الشهر لا يعلم يقينا، ولكن أرجح ما قيل فيه أنه في اليوم التاسع. وأيا كان نحن لا يهمنا أن يولد في التاسع أو في الثاني عشر أو في الثالث عشر، لكن الذي يهمنا أن نكون لله مخلصين ولنبيه صلى الله عليه وسلم متبعين، وأن نحقق ذلك الإخلاص وذلك الاتباع، لأن دين الإسلام لا يدخل الإنسان فيه إلا إذا قال أشهد إيش؟ أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم اتباعه فيما أمر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالذي يهمنا أيها الإخوة ألا نجعل في هذا الشهر أمرا زائدا على غيره من الشهور أبدا، إذا كنا صادقين في أننا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام فلنتبع شرعه ولا نتعداه، لأن أي بدعة تحدث يتقرب بها الإنسان إلى رب العالمين وليست في دين الله فإنها تتضمن أيها الإخوة تتضمن الاعتراض على من؟ على الله، وعلى من؟ وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى من؟ وعلى الصحابة رضي الله عنهم. كل شيء اتخذوها مني الآن أو خذوها مني وأبلغوا بها من يشاء الله عز وجل، كل إنسان يحدث في دين الله بدعة يتعبد لله بها ويتقرب إلى الله بها فإن بدعته هذه تستلزم الطعن في أو القدح في الله عز وجل وفي الرسول وفي الصحابة. أما في الله فلأنه إذا ابتدع في دين الله ما ليس منه، فاسمحوا لي أن أقرأ عليكم هذه الآية لننظر. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم متى؟ يوم عرفة في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا أحدثنا في دين الله شيئا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تكون مصداقية هذه الآية؟ ها؟ تكون كذبا ولا صدقا؟ نقول بصراحة تكون كذبا، نقول ما كمل الدين فينا الآن، شيء حدث ما كمل، ما جاء فيما قبل. شوف كيف تأمل، كيف يتضمن القدح في الله عز وجل من حيث لا يشعر الإنسان. أي إنسان يبتدع في دين الله ما ليس منه من أذكار أو صلوات أو غيرها مما يتقرب به إلى الله، يقول تفضل، إذا كنت تتقرب بذلك إلى الله فإن ذلك دين تدين الله به وترجو به ثوابه والنجاة من عقابه. فأين أنت من قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم؟ كيف يكون كمال وأنت تأتي بعده بجديد؟ هل يكون كمالا ما يحتاج إلى تكميل فيما بعد؟ أجيبوا يا جماعة، لا يكون. طيب، قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يكون قدحا في الرسول؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون الله قد أوحى إليه